بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما تهويها فألهمها فجورها وتقواها. انا عايز بنفس الاداء الوصله دي والشمس وضحاها. انا خاف الحاجات دي فين بقى ما يطلع عليك ايه يا مولاي سلام على السؤال عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما تهويها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خيب من دساها كابت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها